بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، في مبحث صفات الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها، وهي الصفات الخبرية، حيث بين رحمه الله موقف السلف منها، وقد علق على الكتاب وحققه فضيلة الشيخ علي ابن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف بيان آخر يدل على الأحد والنفس، امتدح الله عز وجل بها. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عقيل بن يحيى أبو صالح قال حدثنا أبو داود حاء قال: وأخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قلت رفعه، قال: ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ليس أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه المعاذير من الله جل جلاله، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال: ليس أحد أغير من الله جل وعلا. نعم. وليس أحد أحب إليه من المعاذير المدح، وليس أحد إيش الثالث؟ أحد أحب إليه من الحمد المدح من الله، من الله سبحانه وتعالى، ولذلك مدح نفسه. ولذلك مدح نفسه، هذه ثلاث صفات أوردها ابن مندى عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبتها لله: صفة الغيرة، وصفة المعاذير، وصفة الحمد مدح. وكلها صفات اتصف الله جل وعلا بها بما يليق بجلاله. فالله سبحانه وتعالى أغير من أن يفعل الناس المعاصي والآثام. وقد جاء في الحديث إن فلان غيور، يعني يغير إذا ارتكبت المعاصي، وإني أغير، يعني وإن النبي صلى الله عليه وسلم أغير منه، وإن الله أغير منا، أي أشد غيرة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وألهمهم التوفيق وخلقهم على الفطرة، ومع ذلك اجتالتهم الشياطين وأغوتهم، فإذا ما ارتكبوا الآثام والأخطاء فإن الله سبحانه وتعالى يغير على هذا الفعل وتكون منه غيرة سبحانه وتعالى، ويتليق بجلاله من غير أن تماثل أو تشابه صفات المخلوقين. ولذلك لما كانت هذه الصفة يعني مما ينفرد الله جل وعلا بها، وأن من الناس من يتوهم أنها تشبه غيرة المخلوقين، قال إن الله لا يتصف بها، مع أن هناك فرق جوهري بين اتصاف الله تعالى بها وبين وصف المخلوقين بها، لأن هذه الصفة وديمومتها وبقاؤها واستمرارها واتصاف الله تعالى بها مما يليق به ومما يليق بذاته وصفاته. وكذلك الله جل وعلا يحب من عباده أنهم إن وقع منهم خطأ أو وقع منهم إثم أو وقع منهم ظلم أن يعتوبوا إلى الله ويعتذروا، فإنه يحب المعاذير من عباده. وهنا المراد بالصفة في هذا الموضع صفة المحبة، لأن الله موصوف بأنه يحب عباده ويحب مخلوقاته ويحب أهل الطاعة ويحب أهل العبادة، وهذه المحبة أيضا صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، صفة وإن وجدت في المخلوقين فإنها تتناسب مع ذوات المخلوقين، حيث إنها محدثة وحيث إنها تنتهي بنهايتهم وتفنى بفنائهم، أما ذات الله جل وعلا فمحبته باقية، محبته دائمة، محبته سرمدية، محبته لازمة لذاته سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وكذلك الله سبحانه وتعالى يحب الحمد، يحب أن يحمده الناس، يحب أن يحمده الخلق، بل إنه سبحانه وتعالى من محبته للحمد حمد نفسه، حيث صدر كثير من الآيات ومن الأقوال ومن العبارات بقوله الحمد لله، وأجرى هذه المحبة وأجرى هذا الحمد على لسان ملائكته وعباده الصالحين، كل يحمد الله سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى من محبته للحمد جازى العباد على حمدهم له مجازاة عظيمة، فإن الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، إلى غير ذلك من ما يدل على أنه سبحانه وتعالى هو المحمود في كل مكان، والمحمود في كل زمان، والمحمود على لسان عباده وأوليائه وأصفيائه، ولذلك هي من صفاته سبحانه وتعالى. فهذه الصفات الثلاثة التي ذكرت في هذا الموضع هي صفات تليق بجلاله، وهي صفات لازمة لذاته، وهي صفات متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. فصفة الغيرة وصفة محبة العذر وصفة محبة الحمد، والله أعلم. نعم. ثم قال: ليس أحد من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه المعاذير من الله، وليس أحد أحب إليه المدح من أحب الله. ولا أحب؟ أحب إليه المدح من الله. نعم. ولذلك مدح نفسه. وفي الباب: وبذلك مدح نفسه. ولذلك مدح نفسه. نعم. وأثنى على نفسه وقال: الحمد لله. نعم. نعم. ثم قال: أخبرنا عمرو بن عبد الله أبو عثمان قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب الفراء حاء قال: وأخبرنا محمد بن عمرو بن حفص قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث الجمحي قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش حاء قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثنا عمر. هذه كلها طرق لحديث واحد يرويه الإمام ابن مندى عن شيوخ متعددين لشهرة هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا عمرو بن قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود. فالحديث ينتهي سنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أغير من الله من أجل ذلك، ما أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح. ولذلك حرم الفواحش. نعم. وحرم الظلم وحرم المعاصي، ولهذا لا يقبل أن يفعلها الناس، ومن هنا كان أشد غيرة من أي مخلوق. نعم. وما أحد أحب إليه المدح من الله. زاد حفص بن ابن غياث قال: وحدثنا الأعمش قال: حدثني مالك ابن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله مثل حديث شقيق، وقال: من أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. ولهذا هذه الأوصاف الثلاثة: محبة العذر ومحبة الحمد والغيرة، كلها صفات يتصف الله سبحانه وتعالى وهو متصف بها أزلا، لأنها تتناسب مع ما يجري في كونه سبحانه وتعالى. نعم. قال: من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. ثم قال: أخبرنا أحمد بن محمد أبو عمرو قال: حدثنا محمد بن الحسين بن كيسان قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عروة ابن الزبير أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ليس أحد أغير من الله عز وجل. رواه الأوزاعي. ليس أحد أغير من الله عز وجل. رواه الأوزاعي وحرب بن شداد وشيبان عن يحيى ابن كثير وقالوا: ليس شيء أغير من الله. نعم. ثم قال: أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكيم قال حدثنا ابن عبد الحكم نعم قال حدثنا ابو ضمره انس بن عياض عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا محمد بن الأزهر قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا إسحاق بن الطباع حاء قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن زهيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حاء قال وأخبرنا الحسين بن جعد الزيات بمصر قال حدثنا يحيى بن نافع قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قالوا حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله عز وجل أن يرى عبده أو يرى أمته. وذكر الحديث نفسه، يعني يرى عبده أو أمته يقعان في المعاصي ويقعان في الآثام، فالله سبحانه وتعالى يغير وهو أغير في على من يقع منه هذا الفعل. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله القواريري والمقدسي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن وراد عن المغيرة عن الوراد لو كاتب المغيرة عن المغيرة يعني ابن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا غيور والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله، ولا شيء أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة وعد الله الجنة لهؤلاء، يعني لمن يحمده ولمن يتوب ويغير ويرجع وينقطع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رواه زايدة وعبد الله بن عمر بن عمرو عن عبد الملك بن عمير مثله. نعم. أخرجناه في غير هذا الموضع، يعني هكذا يقول ابن مندى. نعم. في غير هذا الموضع. ثم قال بيان آخر يدل على النفس والذات، يعني بعد أن ذكر هذه الصفات، صفة المحبة وصفة الغيرة، نعم، انتقل إلى بيان صفات أخرى وهي من صفات النفس ومن صفات الذات التي اتصف الله بها، وهي صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وذكر منها صفة النفس وصفة الذات. نعم. قال روي عن عبد الله بن عباس مرفوعا قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، في ذات الله. وجاء في بعض الروايات: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. ذلك لأن التفكير في مخلوقات الله ممكن للعقل، ومتاح للعقل، وكلما اتسعت دائرة عقل الإنسان يمكنه أن يستوعب ما عليه مخلوقات الله. وأما أن يتفكر في ذات الله فهذا محال في حقه، لأن عقوله أو لأن عقله لا يدرك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك الإنسان إذا تفكر في المخلوقات له ذلك، فإن وسوس إليه الشيطان بأن يتفكر في ذات الله فليقصر وليقف وليتراجع، لأنه لا يمكنه أن يتفكر في ذات الله. عقله ما جبل عليه ما خلقه الله فيه هو دون أن يدرك ما يتعلق بذات الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان صفيه ورسوله عيسى عليه السلام لما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وفي كثير من الأحاديث أن العبد يعجز عن أن يدرك شيئا من ذات الله، ولهذا كونه العبد يدرك أنه لا العبد يعلم أنه لا يدرك شيئا من ذات الله، هذا يعتبر إدراك منه، ويعتبر فهم منه، ويعتبر معرفة منه. ولهذا جاء هنا: ذات الله ونفس الله، علينا أن نؤمن بأن لله ذاتا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن لله هيئة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن لله كنها يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكننا معشر الناس، معشر الخلق، معشر المسلمين، معشر المخلوقات، نعجز عن أن ندرك ذلك، بل إحساسنا بأننا عاجزون عن إدراك ذلك هذا هو الإدراك المطلوب منا. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والله سبحانه وتعالى يقول لنا: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله. فإن خطر في بال أحدهم أن يتفكر في ذات الله فليقصر وليرجع وليسلم بأنه لن يدرك شيئا من ذلك. وهذا كله لأن هذه صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، أعلمنا وأطلعنا على أنه متصف بها، وأنها صفات له جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق دون أن يدركوا ذلك، وأنهم عليهم أن يؤمنوا بها، لأن هذا من كمال ومن تمام الإيمان. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون ويسلمون بما يخبر الله تعالى به عن نفسه وبما يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن هذه مصادر المعرفة ومصادر العلم. نعم يا سيدي الوقت انتهى، انتهى الوقت وانتهى انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.